الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما شروط التحريم بالرضاع؟ الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى باستجماع استقراء النصوص وما ورد فيها من القيود والشروط في التحريم بالرضاع، وجدوا أن التحريم بالرضاع لا بد أن يتوفر فيه جمل من الشروط. الشرط الأول أن يكون عدد الرضاعات 5 رضاعات، وقد كان في أول الإسلام 10 رضاعات يحرمنا، ولكن نسخنا إلى 5 معلومات. وبرهان هذا قول النبي قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم: كان 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 معلومات. أو كما قالت رضي الله تعالى عنها، قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 معلومات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون إرضاع الطفل في الحولين أو قبل الفطام، فإذا كان الإرضاع بعد ذلك فإنه رضاع خارج مدته المعتبرة شرعا، وكذا. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وكان قبل الفطام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث ومن الشروط المنصوص عليها عند أهل العلم: أن يكون هذا اللبن قد ثاب من جماع، يعني من ولادة. فإذا كان اللبن في ثدي المرأة لا عن جماع ولا عن ولادة، فإن الطفل إذا ارتضع من هذا اللبن، فقد اختلف أهل العلم في نوع هذا الرضاع، هل هو من جملة الرضاع المحرم أم لا، على قولين لأهل العلم، والأقرب إن شاء الله أنه من جملة الرضاع المحرم. فأي لبن ثاب في ثدي المرأة، أي لبن ثاب في ثدي المرأة وأرضعت به طفلا، الرضعات 5 المعلومة وكان في الحولين، فإنه يعتبر ولدا لها، والله أعلم.